همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من أهالي سرسليان محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: من فترة يا حضرات اشتكينا احنا أهالي سرسليان من تحويل مشروع سكة المعوجة لمكان تجمع القمامة، وإن الصرف الصحي في المنطقة اتأثر جدا بسبب التراكمات دي، وخصوصا إن الصرف بيتم على مشروع سكة المعوجة، والمفترض إن السادة المسؤولين اتكرموا وردوا علينا وقالوا: بعد توجيهات السيد المحافظ قام قسم شؤون البيئة بالوحدة المحلية في سرسليان بعمل معاينة على الطبيعة، واختار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم الصرف على مشروع سكة المعوجة، وقد تعهدت الشركة بإزالة الماسورة التي يتم الصرف من خلالها على المشروع. بعد كده حضرات قامت الوحدة المحلية بعمل حملة لإزالة تجمعات القمامة، وبس مشوا ويوم والتاني ورجعت كل حاجة زي الأول وأكتر. بالنسبة للصرف الصحي، البهوات تقريبا لما قفلوا الماسورة ما دوروش على بديل، الصرف الصحي بقى يطفح وظهرت برك من مية الصرف، وبدأت الحشرات والدبان والناموس في الانتشار في المنطقة، والروائح الكريهة بقت في كل مكان، والنفس النظيف ما بقناش لاقيينه. يعني مفيش حلول كاملة أبدا، لازم الحل يكون على حساب حاجات تانية. واشتكينا يا حضرات، اشتكينا من الصرف اللي رايح على مشروع سكة المعوجة، يقوموا بدل ما يشوفوا بديل عشان يتم الصرف فيه يقوموا يقفلوها لدرجة الطفح، والزبالة اللي اترفعت تتكون تاني في ظرف أيام. ما هي دي النظافة المطلوبة في زمن الكورونا والفيروسات؟ يا سادة يا مسؤولين في محافظة المنوفية، احنا بنشتكي باختصار شديد من سوء حالة الصرف الصحي في سكة المعوجة، وبنعاني بشكل كبير، ومش طالبين ان الصرف يتم على المشروع، انما طالبين حل نهائي يرضي الجميع ويضمن نظافة المنطقة اللي احنا عايشين فيها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.